يقول: هل يجب ستر العورة للرجل والمرأة عند قراءة القرآن؟ الجواب: الشخص إذا كان يقرأ القرآن فإنه يستر عورته، يكون على وضوء، ويكون مستقبل القبلة، ويستاك، إلى غير ذلك من الآداب المذكورة في كتب فضائل القرآن. لأن الشخص يتكلم مع الله جل وعلا، ويخاطب الله بكلامه، وهو لو أراد أن يتكلم مع مخلوق فإنه سيتأدب، وبخاصة إذا كان هذا المخلوق له سلطة عليه. والله جل وعلا هو مالك الملك: قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. فتأدب الإنسان مع الله جل وعلا ومع كلامه، هذا هو المتعين، وبالله التوفيق.